قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير مطالع سورة غافر، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم في هذه السورة المباركة: حاميم. هذه أحرف مقطعة بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، وقد أطلق عليها بعض العلماء، أعني أطلقوا على السور التي بدأت بحاميم الحواميم، وبعضهم أضاف قائلا الحاميم، ولم يثبت فيها بخصوصها. وبعد بحث أعني في الحواميم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خبر جمعت فيه الحواميم في حديث هذا. والأرجح والأظهر والله أعلم في حاميم أنها أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، كما بدأت سورة صاد بصاد، وسورة البقرة بألف لام ميم ونحو ذلك. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سلف وذكر أن كل الآيات التي فيها تنزيل تفيد أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وترشد إلى ذلك وتدل عليه، ذلك لأن الإنزال يكون من أعلى بلا شك. والله قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى غير ذلك من الأدلة. ومنها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. تنزيل الكتاب وهو القرآن من الله العزيز العليم، العزيز الذي لا يغلب فهو غالب، وعزني غلبني، والعزة الغلبة، من الله العزيز العليم، العليم بخلقه وبما يصلحهم، والعليم بكل شيء، غافر الذنب، غافر الذنب سبحانه وتعالى. هل غافر مستقلة تعد من أسماء الله الحسنى؟ فمن ثم هل يجوز لنا أن نسمي عبد الغافر أو لا يجوز لنا؟ الذي ورد في الكتاب العزيز مركبا كما ترون: غافر الذنب، غافر الذنب، لكن جاء اسم الغفار من أسماء الله الحسنى، اسم الغفار والغفور من أسماء الله الحسنى، لكن غافر جاءت مضافة، غافر الذنب. وهل يسوغ أن نقول إن من أسماء الله غافر الذنب؟ سوغ ذلك عدد من العلماء لأدلة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، فذكر منها، أو لي أسماء: نبي الرحمة، فجاءت على الإضافة، نبي الملحمة، نبي التوبة، فكلها جاءت على الإضافة. أيضا لما ساغ أن ندعو بها وردت في كتاب الله على هذا النحو، فبالقيدين أيضا سوغ بعض العلماء أن تعد من الأسماء الحسنى، فنقول: يا غافر الذنب اغفر لنا ذنوبنا، غافر الذنب أقابل التوب، كذلك قابل. لا تستطيع أن تقول إن من أسماء الله قابل، أو القابل، إنما جاءت مضافة، تقول يا قابل التوب يا غافر الذنب. والذين صنفوا في الأسماء فجعلوا غافر من أسماء الله كان يلزمهم أن يقولوا قابل أيضا من أسماء الله، لكن نتقيد بما ورد في الكتاب العزيز غافر الذنب قابل التوب. كثيرا ما تذكر المغفرة وتعقب أيضا بالعذاب، فهذا من باب الترغيب والترهيب، ترغيب في التوبة وترهيب من المعصية. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فحصل هنا ترغيب وترهيب. وعندنا أيضا في الباب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وعندنا كذلك اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فكثيرا ما يقترن الترغيب بالترهيب، رسلا مبشرين ومنذرين. وفي الحديث لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من رحمته، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع أحد في رحمته أو عفوا. أقف إلى أن أضبط اللفظ. طيب بارك الله فيكم. فكثيرا ما يطلق ما يأتي الترغيب مصحوبا بالترهيب أو العكس. وعلى هذا ينبغي أن يكون المؤمن وأن تكون حاله، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء والمرسلين فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. ورد في هذا الباب حديث ظاهر إسناده الحسن لكن عند التحرير تراه ضعيف الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم زار شابا يحتضر أو في مرض الوفاة مرض الموت، قال كيف تجدك؟ قال أرجو وأخاف، أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال لا يجتمعان في قلب امرئ مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف. وله شواهد لمعنى عند قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ذي الطول، الطول ما المراد به؟ قال بعض العلماء الطول الفضل والتوسعة، ومنه استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، فالطول سعة الرزق، والطول المد في أي باب من أبواب النعم. ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، قيل الطول النعم والفضائل والإحسان، كذا قال بعض أهل العلم. عند قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فذكر هنا غافر الذنب وقابل التوب أمام شديد العقاب ذي الطول الذي هو منعم متفضل ولا يعجزه أحد كذلك. تثار مسألة، هل بين صفات الله تفاضل؟ نحن نعرف أن الأسماء الحسنى لله بينها تفاضل، وأن آي الكتاب العزيز بينها تفاضل، وصور الكتاب العزيز بينها تفاضل، والأذكار بينها تفاضل، هذا معلوم لدينا، معلوم لدينا أن أسماء الله على ما يذكر الجمهور، على ما يذكر الجمهور منها اسم الله الأعظم، فمعناه أنه أعظم من غيره من الأسماء. وكذلك عندنا في القرآن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، فهذا دل على التفاضل. صفات ربنا جل وعلا هل بينها تفاضل وهي كلها صفات له سبحانه؟ أثار هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية وتبعه أقوام، فقال إذا كانت الأسماء بينها تفاضل فكذلك الصفات، ودل على ذلك بعض العلماء بقوله تعالى إن رحمتي تغلب غضبي في الحديث القدسي، إن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي. وكذلك استدل له بقول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ برضاك من سخطك، يعني أنا أستعيذ من سخط الله بماذا؟ أستعيذ برضا الله سبحانه، فالرضا قد يدفع السخط، والعافية المعافاة تدفع العقوبة. فبهذا استدل بعض العلماء على تفاضل بعض الصفات، قالوا بل إن الصفة الواحدة من صفات ربنا جل وعلا تتفاوت، أحيانا يغضب الله على شخص غضبا شديدا، وأحيانا على شخص غضبا أقل من غضبه على هذا الشخص. فاليهود مغضوب عليهم، والعصاة منهم من يغضب الله عليه، لكن ثم فارق بين غضب وغضب، ثم فارق بين غضب وغضب. وآدم عليه السلام يقول يوم القيامة، وكذلك سائر الأنبياء يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، لن يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، غافر الذنب وقابل التوب. إذن هذا يحملنا على عدم اليأس من رحمة الله عز وجل، فلا تيأس من رحمة الله بحال من الأحوال، ولا تقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، أي إليه المرجع والمآب. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما صورة جدالهم في آيات الله؟ منهم من ينفي أنها من عند الله، ومنهم من يضرب بعض الكتاب ببعض ويحاول أن يوجد تناقضا من قبل نفسه، فيقول الآيات متناقضة، كما يفعل عدد من الزنادقة والملاحدة، إذ كان بعضهم يقول سائحات ثيبات وأبكارا، سائحات، ويقول أين السياحة من قوله وقرن في بيوتكن، فيخفى عليه أن السياحة تختلف معانيها، تأتي السياحة بمعنى الصيام أحيانا، لكنه لما حملها على محمل واحد أظهر بزعمه تعارضا. ولكن إذا رد الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر أهل العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أيضا أو كان رجل يأتي إلى ابن عباس يختلف يقول مسائل تختلف علي ولا يكتمون الله حديث، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إثبات للتساؤل في موطن ونفي للتساؤل في آخر. فكان ابن عباس يجيب بما حاصله أن مواقف القيامة تتعدد، فيوم كألف سنة مما نعد، لا مانع أن يحصل في بعضه شيء ويحصل في بعض في وقت آخر شيء آخر. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي أسفارهم في البلاد منعمين موسع عليهم، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح، أي قبل القرشيين، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، هم الذين تحزبوا على الكفر، تحزبوا ضد أنبيائهم. من هم؟ هم كل الأحزاب الكافرة. قوم هود دخلوا فيهم فهم من بعد قوم نوح، قوم ثمود دخلوا فيهم، قوم شعيب أصحاب الأيكة، قوم فرعون، فكل هؤلاء من الأحزاب التي تألبت على رسلها وتحزبت لإطفاء نور الله وكذبت رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، أي الأحزاب من بعد قوم نوح، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ليأخذوه قيل المعنى هنا ليقتلوه، فكل الأمم همت برسولها لقتله. ومن العلماء من قال ليأخذوه أعم من قول ليقتلوه، فليأخذوه نعم قد يأخذوه ليقتلوه، وقد يأخذوه لحبسه، وقد يأخذوه لنفيه، والأخير أظهر، دل عليه قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك أي يقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا أخذ للقتل أو التقييد أو النفي. وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وقال قوم شعيب لشعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، وقال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم. إذن ظهر بذلك أن قوله تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه احتملت ليأخذوه لقتله ليثبتوك أو يقتلوك. وكذلك قال قوم صالح، قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهلا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليبطلوا به الحق ويذهبوا به الحق ويغطوا به على الحق، فأخذتهم، أي قبل أن يأخذوا رسلي أنا أخذتهم، فأخذتهم بعذابي، فأخذتهم فكيف كان عقابي؟ فكيف كان عقاب أصل الإشباع، كيف كان عقابي أو كيف كان ذلك العقاب الذي عاقبتهم به؟ قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ما المراد بكلمة ربنا؟ الآية من آيات القدر تفيد أن الأمور مقدرة ومكتوبة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالأمور مقدرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، إثبات أن الأمور كتبها الله وقدرها وتكلم بها. لولا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي تحققت فيهم كلمة الله ولم تختلف، أنهم أصحاب النار، أنهم أصحاب النار. ثم قال تعالى مبينا حال ملائكة حملة العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله، أي والملائكة الذين من حول العرش. كم ملك يحملون العرش؟ الآية الكريمة فيها أنهم يوم القيامة يكونون ثمانية. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أما في الدنيا فكم ملك كم من ملك يحملون العرش؟ ذكر فريق من العلماء أن حملة العرش في الدنيا أربعة، ويوم القيامة يتضاعف عددهم، واستدلوا لذلك بأن النبي أقر من ذكر أبيات شعر أمامه، إذ قال هذا الشاعر: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد. فقالوا فيما قالوا، والله أعلم بصحة قيلهم ولا أجد خبرا ثابتا يدعم هذا القول، أن حملة العرش أحدهم على رأسه على صورة أسد، رأس أسد، والآخر على رأس إنسان، والثالث على رأس نسر، والرابع رجل على رأس ثور. وهذا الكلام لا أعلم له مستندا ثابتا. نعم قال به بعض العلماء، لكن الملائكة أجل من ذلك والله أعلم. ولو ثبت الخبر عن رسول الله ما حدنا عنه، ولكنه ضعيف الإسناد. رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد. الذين يحملون العرش، حملة العرش، هم من أفضل الملائكة. بل من العلماء من قال في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قالوا من المستثنى من الصعق حملة العرش، والله تعالى أعلى وأعلم. الذين يحملون العرش وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف العرش وفي بيان عظمه، ولم أرى خبرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. نعم قد ورد ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، ولا يثبت هذا ولا يصح ذاك، هذا وذاك ضعيفان. وقد ورد حديث فيه أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، وإنما بين منكبيه مسيرة كذا وليس بثابت أيضا. ورواية أخرى أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجله في الأرض ورأسه أو عنقه تحت العرش، وهو يقول سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، ولا يثبت هذا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وردت في العرش أخبار ثابتة من الكتاب العزيز كما ترون، الذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إلى غير ذلك من الأحاديث من الآيات. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط، أي أفضل الجنة، على شرح العلماء أوسط بمعنى أفضل، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه أي من الفردوس تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. لذا قال بعض العلماء إن منابع أنهار الجنة من الفردوس الذي هو تحت العرش وفوقه عرش الرحمن. هذا والعرش في لغة أهل الدنيا وفي لغة العرب، في لغة العرب سرير الملك، سرير الملك، ومنه نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، قال سليمان عليه السلام نكروا لها عرشها، وقال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ففي لغة العرب العرش يطلق على سرير الملك، وهو وأما عرش الرحمن فهو على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أما الكرسي واسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي جمهور المفسرين على أن المراد بالكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، وقد قال من قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد، لكن بغض النظر عن هذا جمهور المفسرين على أن المراد بالكرسي موضع القدمين. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من العلماء أن المراد بالكرسي العلم، العلم. قل مثلا فلان كرسي في العلم، أو كرسي الزيدية، يقولون كذا الزيدية خاصة يستعملون هذا، يعني عالم الزيدية. لكن الأثر عن ابن عباس لا يصح، لا يصح الأثر عن ابن عباس في أن الكرسي العلم، بل الأصح عنه ما قاله الجمهور أيضا أن الكرسي هو موضع القدمين. الذين يحملون العرش ومن حوله، قيل ومن حوله أن حملة العرش يحملون العرش ويحملون أشياء حول العرش، وقيل إن الأظهر ومن حوله أي والملائكة الذين من حول العرش. قيل الذين عناهم الله بقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله ما شأنهم، ما حالهم؟ يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، يمزجون التسبيح بالحمد، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أو يسبحون وتسبيحون من توفيق الله لهم، بفضل الله، بفضل من الله عليهم رزقهم الله تسبيحا، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويؤمنون به. إذن إذا كان من شأن الملائكة وأفضل الملائكة من شأن حملة العرش التسبيح بحمد الله، ونحن نتأسى بهم في هذه الأبواب، يستحب لنا ويتأكد الاستحباب أن نكثر من قول سبحان الله وبحمده، نكثر من قول سبحان الله وبحمده. وفي الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، وقد قالت الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. إذن في قوله يسبحون بحمد ربهم وجهان، اذكرهما. مزج التسبيح بالحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك ربنا وبحمدك. والثاني لا، في المعنى يسبحون بحمد، يسبحون بتوفيق الله لهم الذي يستحق أن يحمد على ذلك كما في الوجه. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فذكر فما أنت ومن فضل الله عليك بكاهن ولا مجنون. والأول أظهر، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. سبحان الله، وأنت جالس في بيتك حملة العرش الذين هم أفضل الملائكة يستغفرون لك، يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، فجزاهم الله عنا كل خير. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فيا لها من فضيلة لأهل الإيمان، حملة العرش يستغفرون لهم، يطلبون من الله المغفرة لهم. إذن في هذا أن المؤمن قد تصدر منه ذنوب، وإلا فحملة العرش يستغفرون لك لماذا؟ لأنها تصدر منك ذنوب، وإلا لو كان كل حالك طاعة فلماذا سيستغفرون لك؟ فدل هذا على أن أهل الإيمان تصدر منهم ذنوب ومعاصي. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يستر علينا وعليكم. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أما أهل الكفر والعياذ بالله فهم نيام في بيوتهم، يلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. قال تعالى في شأن حملة العرش: ويستغفرون للذين آمنوا. كيف يستغفرون للذين آمنوا؟ ما صيغة استغفارهم حتى نتأسى بهم في استغفارهم، حتى نقول مثلما يقولون؟ قال تعالى في شأن قيلهم وصيغة استغفارهم: قلون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يثنون على الله بين يدي طلب الاستغفار، يثنون على الله بما هو له أهل، فقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. فأثنوا على الله بين يدي الاستغفار، وسبحوا ربهم بين يدي الاستغفار، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون. ما صيغة الاستغفار وصيغة الدعاء؟ يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا. فثناء على الله قبل الاستغفار. فاغفر للذين تابوا رجعوا إليك وتابوا من الشرك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، سلكوا الطريق التي ترضيك وتوصلهم إليك وإلى جنتك ومرضاتك. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، جنبهم عذاب الجحيم، اصرفهم عن عذاب النار. وقهم عذاب الجحيم. ويدعون للذريات أيضا، لأبنائك يا مؤمن، الملائكة تدعو لأبنائك، تدعو لبناتك، تدعو لزوجاتك: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن، جنات إقامة يقيمون فيها لا يخرجون منها. فعدن اسم لبعض الجنات أو وصف للجنات بأنها جنات إقامة. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالملائكة تدعو لك يا مؤمن ولآبويك والصالحين منهم، للصالحين من الآباء والأزواج والذرية: إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، واصرف عنهم يا ربنا الشرور، واصرف عنهم يا ربنا المعاصي، وقهم السيئات، اصرفها عنهم يا رب واصرفهم عنها، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. جعلنا الله إياكم من أهل الإيمان، ووقانا الله إياكم السيئات، وأدخلنا وإياكم جنات عدن التي وعدنا، ومن صلح من آبائنا وأزواجنا وذرياتنا إنه هو العزيز الحكيم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الأخ السائل: ما عدد السجدات في القرآن الكريم؟ عدد السجدات في القرآن الكريم التي صح بها السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سجدات: سجدة النجم وقد سجد النبي فيها وترك، سجدة الانشقاق، سجدة العلق، سجدة صاد. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في أنه سجد في 15 موطنا من القرآن، لكن سنده ضعيف، لكن انعقد الإجماع على أكثرها، كسجدة الأعراف، سجدة النحل، سجدة الإسراء، سجدتي الحج، سجدة فصلت، سجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، كغيرها من السجدة. والإجماع منعقد، نقله الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار أو مشكل الآثار، ونقله غير واحد. يوجد مركز تعليمي إذا أخذ الطالب منه شهادة بعد التعليم لا يقل التقدير فيه عن جيد، حتى وإن كان الطالب درجاته تأتي بتقدير مقبول أو ضعيف. لا يكتب هذا صاحب المركز، وإنما يكتب تقدير ممتاز، جيد جدا جيد. هل هذا حرام؟ إذا كان يدلس على الناس، يعني إذا كنت أنت تستحق مقبول وكتب ممتاز، ماذا أقول لك؟ هل تنتظر من شيخ فتوى يقول لك حلال وأنت تزور؟ يقول لي صديق يدعو يقول: يا رب طبطب علي، هل هذا يصح؟ لا يصح، هذا لا يصح إلا استعمال الوارد في الكتاب والسنة، والله أعلم. أتقول الآخر: يا رب عشان خطري؟ لا، تأدب في النقل عن الله، بارك الله فيك. هل تتبعون مذهبا معينا من المذاهب الأربعة؟ أتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما وافق الدليل فأتقلده، ولم يأمرني ربي باتباع مذهب معين. هل أمركم ربكم في الكتاب بأن تتبعوا مذهبا معينا من المذاهب الأربعة؟ وليس لها ذكر لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يحط أحدهم علما بكل شيء، ولم يصب واحد في كل المسائل، ولم يخطئ الآخر في المسائل. يقول: يعمل في مكتب ويريد أن أستقل بعمل الشركة الخاصة، هل هذا جائز؟ انظر إلى الأعراف السائدة في هذا الباب، انظر إلى الأعراف السائدة في العمل في هذا الباب لا اعتبار. هل يجوز أن أطيع أبي في أمر زواجي من زوجة ليست ذات دين؟ لا تطيعه، لا تطيعه يا أبوك. إذا قال لك تزوج متبرجة لا تطيعه. الله يوفقنا. أمه ماتت رحمة الله عليها، يسأل إخوانه الدعاء لها: وما الصدقات الجارية؟ الصدقات الجارية واسعة وكثيرة حسب المبلغ الذي تريد أن ترصده للصدقة الجارية. قد تشتري مصحفا، قد تبني مسجدا، قد تعتمر لها بعد ذلك، هناك صدقات وأعمال بر لها. المنوكير للنساء إذا كان بلاستيك أو زيت، إذا كان بلاستيك لا تتوضأ مع البلاستيك، فإنه يحول بين الماء وبين الوصول إلى الجسم. أما زيوت على الوجه أو على الشعر، فالزيوت يجوز الوضوء في وجودها، والله أعلم. عائشة كانت تخرج نسوتها هن في عددهن من وفاة الأزواج محرمات وعليهن الضماد. هل حمنة بنت جحش كانت تستحاض ويأتيها زوجها؟ وردت بذلك عدة أخبار تصحح بمجموعها. هل هذه اللفظة ثابتة؟ دم الحيض أسود يعرف؟ لا تثبت هذه اللفظة. هل على المختلعة عدة؟ نعم عليها عدة، لكن الخلاف قائم في تقديرها، فالجمهور يرون أن عدتها عدة المطلقة، وابن عباس وعثمان يريان أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة. يقول السائل: عند امرأة عندها بطاقة تموين مكتوب فيها 4 أشخاص وهم 2 فقط، وذهبت لتغيير الورق ولا يري ولم تستطع، تتصدق قدر الاستطاعة. امرأة متزوجة وعندها 5 إخوة رجال. السؤال الطويل لا نستطيعه. هل صح حديث ابن عباس تفسير 7 سماوات من الأرض مثلهن أنه قال فيها نبي كنبيكم وابن عباس كابن عباسكم؟ لا أعلم لهذا أصل أبدا. هل يجوز أن أدخل كنيسة في اجتماع يحضره كثيرون لأعرض سلعاتي ويبيع أراضي، مع العلم أن الاجتماع خارج مكان عبادتهم؟ يجوز إذا كان ليس من وراء ذلك ضرر، والله أعلم. أدركت المغرب فصليت المغرب مع الإمام ثم صليت العصر، هل أصلي المغرب ثانية للترتيب؟ لا. هل صيغة التسبيح 33 تحميدة و 33 تسبيحة و 33 تحميدة و 34 تكبيرة تكون 100؟ هل هذه بعد الصلاة؟ لا، بعد الصلاة كل 33. عند النوم التكبير يكون 34. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 و10 كل واحدة ثبتت بها الأخبار منفردات. 10 ثبتت. هل يجوز لبس القفاز في الصلاة للرجال؟ لا مانع من ذلك. حديث المذي أنه يغسل فرجه ويتوضأ، والذي مس الثياب، المذي نجس يغسل أثره. يقول: أحاول التغيير ولكن نفسي دائما تنتصر، أحاول بشدة أن أرجع إلى نفس الطريق. استعن بالله وصادق الصالحين كي تثبت على طاعة الله. عفوا، معنا بعض الأسئلة.